راح يكون طاهر. يعني الكافر نجس الآن عندما يسلم شو يصير؟ يصير طاهر. إذا عنده حفيد يتبعه بالطهارة، حفيد صغير يعني مبالغ عمره 5 سنوات 6 سنوات مثلا مبالغ يتبعه بالطهارة، نعم يتبعه بالطهارة بس بشرطين. الشرط الأول أنه هو يكون تحت كفالة ورعاية الجد. الشرط الأول أنه هذا الحفيد هذا الصغير يكون تحت كفالة ورعاية ياهو الجد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون ويا هذا الصغير شخص كافر أقرب للصغير نيًا من الجد، كما لو كان الوالد مثلًا، الوالد أقرب من الجد، فإذا كان الوالد بعد لا يزال كافر، نعم هنا في هذه الحالة إذا أسلم الجد ما يتبعه، لأن أكو شخص أقرب إلمن لهذا الصغير نيًا من الجد وهو وجود الأب. هذا السؤال الأول من الأخ علي هاني. السؤال الثاني من الأخ علي هاني يقول: ما حكم، ما الحكم لو كانت الجبيرة مستوعبة لجميع أعضاء الوضوء؟ يعني الجبيرة على الوجه وعلى الأيدين اليمنى واليسرى وعلى مقدم الرأس وعلى الرجلين، أو مستوعبة أو كل مستوعبة أو أغلبها، أغلب أعضاء الوضوء كانت الجبيرة عليها، شو يسوي هاي الحالة المكلف؟ هاي الحالة يجمع، إذا أراد يصلي فهنا يجمع ما بين الوضوء مع المسح على الجبيرة، يتوضأ ويمسح على اليمن يمسح على الجبيرة، يعني مثلا وجهه قسم من عنده طالع وقسم من عنده مجبر، الخارج اللي ما بي جبيرة يغسله والباقي اللي عليه جبيرة يمسحه، ايده مثلا مجبرة قسم من عندها طالع والقسم الآخر تحت الجبيرة، اللي خارج الجبيرة هذا يغسله واللي عليه جبيرة يمسح مسح، هاي إذا كان كل الأعضاء أو أغلب الأعضاء عليها جبيرة. إذن الأحوط لزوما في هذه الحالة أنه يجمع ما بين الوضوء مع المسح على الجبيرة والتيمم أيضا. الأخ صلاح من كربلاء يقول: عثرت على لقطة وأخذتها ثم حصل عني تردد بسبب مسألة التعريف، فقررت إرجاعها إلى الموضع الذي وجدتها فيه، ما حكم ذلك؟ اللقطة، لقطة المال الضائع، يعني هذا إذا شخص وجد لقطة، طبعا خود ذكرنا احنا بالنسبة لتفصيل اللقطة اذا كان لها علامة او ليست لها علامة، اذا كان دون الدرهم او اكثر من ذلك ذكرنا اكثر من مرة. اذا شخص وجد لقطة شالها بعدين ندم قال انا ليش شلتها، هاي وراها تعريف لمدة سنة وتحمل مسؤولية، انا خلنا ارجعها، يجوز يرجعها، هاي اللقطة امانة، امانة في يد الملتقط، لا يضمنها إذا تلفت إلا بالتعدي أو التفريط، مو ضامن، يعني لو ضاعت من عنده هو مو ضامن، أو وقعت من عنده محافظ عليها وقعت من عنده وانكسرت أيضا مو ضامن هو، لكن إذا كان هناك تعدي هو كسرها هو فرط بها، نعم في هذه الحالة ضامن. من التفريط بها إذا الشخص وجدها لقاها أو بعد ما شالها رجحها وين نفس المكان، هذا شو نعتبره؟ نعتبره تفريط، هذا فعليه ضمان، إذا التقطها بعد ما يجوز يرجعها لذلك المكان لنفس المكان، لماذا؟ هذا يعتبر تفريط، هذا من التفريط فعليه الضمان، إذا ما وصلت لصاحبها فعليه أن يكون هذا الشخص ضامن. أبو علي من كربلاء يقول: يترك بعض الزوار حاجيات في المنزل أو في الفندق الذي يسكنون فيه، فهل لصاحب المنزل أخذ هذه الحاجيات؟ نعم إذا أعرض عنها، أنت تدري هذا ترك أواني في الفراش بسيط تركه، تدري بأن هذا أعرض عنه ما يريده بعد، نعم يجوز تأخذ أنت، لكن إذا ما معرض عنه في بعض الأحيان مثلا حاجة ثمينة وفلوس هذا ما معرض عنه، هذا نساها وطلع راح، هاي بهاي الحالة ما يجوزك أنت تأخذها، هاي ماذا يجري عليها؟ يجري عليها حكم مجهول المالك، قدرت توصلها إلى وصلها، ما قدرت توصلها إلى أو أيست من إيصالها إلى، في هذه الحالة تصدق بها على الفقراء. سعيد من كربلاء يقول أفطرت في شهر رمضان فماذا يترتب علي الآن؟ إذا كان الإفطار بعذر بسبب المرض أو السفر أو بالنسبة للمرأة بسبب الرضاع بسبب الحمل بسبب الدورة الشهرية بسبب النفاس إلى آخره، إذا كان هناك عذر فيجب القضاء فقط، غير القضاء لا يوجد. نعم بالنسبة للمرأة الحامل المقرض، بالنسبة للمرضعة القليلة اللبن، إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالولد، بالإضافة للقضاء تجب الفدية. إذن يجب القضاء، في بعض الموارد تجب الفدية كما بالنسبة للمرأة الحامل المقرض أو المرضعة القليلة اللبن، وفي بعض الأحيان أيضا يجب فدية تأخير إذا أخر القضاء حتى جاء رمضان الثاني. يعني هذا رمضان المضي أنت عليك أيام فاتتك، إجا رمضان الثاني وأنت بعدك ما قاضي هذه الأيام، ما قاضيها، تريد تقضيها بعد رمضان الثاني، ماذا يجب عليك غير القضاء؟ يجب عليك فدية تأخير 3/4 الكيلو من الطعام. هذا إذا كان الأفطار بعذر، إذا كان الأفطار لا عندي، ما عندك عذر، تدري الصوم واجب عليك ولا يوجد لا مرض لا سفر أي عذر من الأعذار ما عندك، ماذا يجب عليك غير القضاء؟ يجب عليك الكفارة، من هذا أفطار عمدي تجب عليك الكفارة، كفارة مخيرة ما بين صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكينا، كل مسكين مدمن الطعام، يعني 3/4 الكيلو من الطعام. وكذلك إذا أخرت القضاء هذا الأفطار العمدي، إذا أخرت القضاء به إلى أن جاء رمضان الثاني أيضا بالإضافة للقضاء والكفارة تجب عليك فدية، الفدية هي 3/4 الكيلو كما قلنا من الطعام. محمد حسين من بغداد الجديدة يقول لدي أخ توفى قبل وفاة والدتي، فهل يستحق أولاد أخي من تركة والدتي؟ هنا عندنا الميت اللي هو امرأة عدها ابن وعدها ابن ابن، ابنها اللي عده أولاد هذا ميت قبلها، فأولاد هذا الابن الميت قبل والدته دول ما يرثون، لماذا؟ لوجود عمهم، عمهم موجود، ابن هذه المرأة عندها أولاد غير ابنها هذا الميت قبلها، عندها أولاد والأولاد موجودين، فابن الابن لا يرث مع وجود الابن، يعني هاي امرأة عندها أبناء وأولادها موجودين وعندها أحفاد أيضا، أحفادها اللي أبوهم ميت قبل أمهم، دول الأحفاد ما لهم لأنه الأقرب يمنع الأبعاد. عندنا أخ، عندنا ابن، وعندنا ابن ابن، ابن الابن مع وجود الابن لا يرث شيء من التركة من المال. عندنا الأخ ماجد من بغداد يقول هل يجوز التيمم إذا كان الماء موجودا؟ إذا كان عندك عذر مسقط لوجوب الطهارة المائية، أنت تجب عليك تحصيل الطهارة المائية، في بعض الأحيان يكون عندك عذر موجب المن لسقوط هذه لسقوط وجوب الطهارة المائية، عندنا مسوغات التيمم إذا موجود واحد من هذه المسوغات التيمم أو أكثر، نعم أنت في هذه الحالة يجوز لك التيمم، بل في بعض الأحيان قد يجب التيمم. فإذا كان هناك يوجد عندك عذر هذا العذر يسقط أو مسقط لوجوب الطهارة المائية، نعم في هذه الحالة يجب عليك أو قد يجوز في بعض الأحيان التيمم. من هذه الأعذار عدم وجدان ما يكفيه من الماء أو المسوغات، عندك الماء ولكن الماء قليل ما يكفي للوضوء أو للغسل، أو الماء موجود ولكن فاقد لبعض الشرائط المعتبرة فيه، عندك ماء لكن ماء مضاف، عندك ماء لكن الماء نجس، عندك ماء ولكن الماء مقصود، واضح؟ نعم في هذه الحالة يجوز الانتقال إلى التيمم. أو الماء موجود لكن ما تقدر توصل إلى هذا الماء بسبب المرض، بسبب كبر السن، بسبب البعد إلى آخره، الماء موجود ولكن ما تقدر توصل لهذا الماء، أو أنت هذا الماء موجود ولكن تخاف على نفسك من العطش أو على غيرك تخاف من العطش، أيضا هذا الماء أنت إذا خايف على نفسك من العطش أيضا يجوز لك أنه تبقيه حتى تشرب من عنده أو ماء تتوضأ به أو تغتسل به. كذلك أيضا في حالة ضيق الوقت عندك ماء موجود الماء، استيقظت مثلا صلاة الصبح والوقت متأخر، أنت مجنب مثلا أو محدث بالحدث الأصغر، إذا تريد تغتسل أو تتوضأ ما تلحق، فش تسوي؟ لضيق الوقت تتيمم. أيضا كذلك هذا من صفات التيمم. وكثير أيضا غير هاي أيضا توجد أخرى مسوغات أخرى لا يسع المقام بذكرها جميعا. إذا مع وجود مسوغ من مسوغات التيمم، نعم يجوز لك الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، حتى وإن كان الماء في بعض الحالات موجود. الأخ ماجد عنده سؤال آخر يقول: أنا منتسب في الجيش العراقي، هل يجوز أن أؤدي واجبات زميلي في الجيش لكي يقوم بالذهاب إلى أهله مقابل مبلغ من المال؟ لا تجوز مخالفة التعليمات والضوابط والقوانين الموجودة في الجهة ذات العلاقة، في وزارة التربية بالنسبة للطلاب، طلاب الجامعات، وزارة التربية التعليم العالي، بالنسبة لوزارة الصحة مثلا منتسبي وزارة الصحة، الضوابط الموجودة في وزارة الصحة، بالنسبة لمنتسبي الجيش مثلا العراقي، الجهة المسؤولة وزارة الدفاع أو القيادة العامة للقوات المسلحة، هاي الضوابط اللي موجودة لا تجوز مخالفتها. ومن هاي المخالفة الجندي مثلا ما يخدم، ينطي مبلغ من المال للضابط مالته أو للعامل مالته وينزل، بالتالي يخلي الواجبات تتراكم على شخص آخر، هذا الشخص الآخر فقير ما عنده أموال ينتفع، فتتراكم الواجبات على هؤلاء الأشخاص، هذا ظلم وإجحاف بحق هؤلاء. كذلك الآن مثلا الجيش العراقي يخوض معارك ضد الإرهاب، فإذا الوحدة مثلا أو السرية المفروض يتواجد بها 60 مثلا أو أكثر، ينزلون قسم من عندهم 20 أو 30، ويبقى العدد قليل مما يعني يمكن الإرهابيين من من من من مثلا قتل ذولا أو أسر ذولا أو جرح ذولا أو مثلا أصابتهم بضرر، كل هذه الأمور غير جائزة. أبو محمد من البحرين يقول: ما هي فائدة الصدقة وهل تدفع البلاء؟ الصدقة من المستحبات المؤكدة والتي ورد في روايات متواترة في الترغيب على الصدقة، فقد ورد في بعض الروايات أنه الصدقة تدفع البلاء الذي أبرم إبراما، وبها يشفى المريض، وبها يستنزل الرزق، وبها وإنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد. وهناك بعض الروايات تذكر 70 من البلاء، المرض والحرق والداهية والداء وميتة السوء والجذام والجنون إلى 70، هاي كلها الصدقة تدفعها. سيد علي من كربلاء يقول: ما حكم ربط الكهرباء من دون المرور بالمقياس؟ تأكيد أنه في البيوت في الفنادق يوجد مقياس عداد، ليس فقط الكهرباء، أيضا يمكن حتى احتمال بالنسبة للماء، فما يجوز شخص يأخذ كهرباء من الوطني مثلا من دون أن يضع مقياس، أو يضع مقياس ولكن بعض المنزل ما يربطه بالمقياس، وبالتالي أنه الصرف في الكهرباء ما راح كله راح يدخل في ضمن المقياس، راح جزء من عنده يدخل وجزء، هذا كله المعاملة هذه التصرف هذا مو جائز. ماذا يجب عليه الشخص اللي يسوى؟ أولا يبطل، إذا ما مخلي ميزانية يخلي ميزانية، يخلي مقياس، وإذا بعض المنزل ما يمر بالتيار الكهربائي ما يمر بالميزانية عليه أنه هذا القسم الآخر أيضا يربطه بالميزانية، وهاي الأموال اللي تراكمت اللي ما دفعها عليه أنه يصدق بها على الفقراء المتدينين. محمد موسى من بغداد يقول: ما حكم الماء الكرب إذا وقعت فيه نجاسة وما مقدار الكرب؟ الماء أدنى الماء المطلق الذي لا مادة له، يعني ماء إلى مادة تمده، ما موصول بمادة تمد هذا الماء المطلق، هذا نقسمه إلى قسمين: ماء قليل يعني دون الكور، هسه راح أبين الكور، هذا ينفعل بملاقاة النجاسة. يعني عندك مثلا مي بإبريق أو مي بإناء أو مي بقدر مثلا أو حوض صغير، هذا إذا وقعت فيه نجاسة بول أو دين هذا ينفعل بملاقاة النجاسة، هذا المي كله راح يتنجس. بعد ما يصير أنت تستعمله بأي شيء مشروط بالطهارة، وضوء، غسيل، تغسل به ملابس، تغسل به جسمك باعتبار هذا الماء تنجس. هذا بالنسبة للماء القليل. الماء الكثير أو الماء الكر، هذا الماء الكر هذا لا ينفعل بملاقاة النجاسة. يعني إذا وقعت نجاسة دم مثلا في ماء كر، في ماء كثير، هذا الماء ما يتنجس إلا إذا تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته. يعني مثلا وقع فيه دم، عندك حوض كبير بمقدار كر، وقع فيه دم كثير، تغير لون الماء بالدم، بنجاسة الدم، لون الدم مو أحمر، الماء صار أحمر، هذا تنجس صحيح كر، هذا نعم تنجس. أو برائحته مثلا، مثلا نجاسة بها رائحة معينة، هاي الرائحة أيضا وين صارت؟ صارت في الماء، تغيرت رائحة الماء، نعم في هذا الحالة هذا الماء صحيح ما أكر، ولكن هذا الماء تنجس. أو طعم أيضا تغير بطعم النجاسة أيضا كذلك يتنجس. أما إذا الماء الكر أو الماء الكثير ما تغير لا لونه لا طعمه لا رائحته، حتى وإن وقعت فيه نجاسة هذا الماء ما راح يتنجس. أما مقدار الكور بحسب المساحة 36 شبر تقريبا، بالألتار حوالي 384 لتر، 300 الماء الكور 384 لتر. إذا كان مقدار الماء 384 هذا ماء كثير، هذا ماء كور، هذا ما ينفعل بملاقاة النجاسة، ما راح يتنجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. الحاج إبراهيم من الطوس يقول: ما حكم اقتناء تمثال لحيوان كامل في المنزل؟ يحرم تصوير ذوات الأرواح إذا كان التصوير تصويرا مجسما، يعني مو رسم، لأنه الرسم بعدين، الرسم ببعدين. يعني إذا ترسم بهاي الورقة ترسم تمثال إنسان أو حيوان، هذا ما يعتبر مجسم، هذا رسم، هذا لأن بي بعدين طول وعرض. أما التمثال، شايفين التمثال، الصنم، اللعاب، مثل لعاب الأطفال، هذا مجسمة، يعني لها ثلاثة أبعاد، طول وعرض وعمق، هاي يحرم تصويرها. طبعا مو للأشجار، للورد، إذا كان أشجار، ورد، جماد، هاي كلها جائزة. نتكلم عن ذوات الأرواح اللي هي الإنسان والحيوان، إذا كان التصوير مجسم لذوات الأرواح هذا التصوير يحرم على الأحوط لزوما. ماكو فرق أنه يكون التصوير كامل تام أو ناقص. تام تعرفون يعني جسم الإنسان بجميع أعضائه، أو الحيوان بجميع أعضائه، أو الناقص لا، إنسان لكن ما عنده رأس، من دون رأس، أو إنسان من دون يد، أو إنسان من دون رجل، هذا ناقص كذلك أيضا لا يجوز. نعم إذا كان فقط رجل أو إيد أو رأس، فقط عضو من الأعضاء، نعم في هذه الحالة يجوز، يجوز هذا التصوير. أما بالنسبة للاقتناء، هذا حكم التصوير. شنو حكم الاقتناء؟ يعني تشتري مثلا لعابة مال أطفال تخليها بالبيت لغرض الاقتناء، هذا هاي المعاملة، هذا عفوا هذا الاقتناء جائز؟ نعم جائز. الشراء، تروح تشتري لعابة أطفال أو أنت تبيع لعابات أطفال، البيع هذا جائز لو مو جائز؟ نعم جائز. إذن الاقتناء جائز، البيع جائز، الشراء جائز، نعم يكره ذلك، يكره الاقتناء والبيع والشراء لكن مو حرام. صباح الخفاجي يقول: هل يجوز استعمال الموسيقى في الأعراس والمناسبات؟ الموسيقى إذا كانت مناسبة لمجالس اللهو واللعب هذه الموسيقى حرام، إذا كانت مناسبة لمجالس اللهو واللعب، كما هو الحال في أغلب ما يعزف بالآلات الموسيقية مثل العود والبيانة وإلى آخره، أغلب ما يعزف بهذه الآلات هو من الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب، في هذه حرام. أما إذا كانت الموسيقى ليست مناسبة لمجالس اللهو واللعب كما مثلا في الموسيقى العسكرية، في الموسيقى الجنائزية، هاي الأحوط استحبابا الاجتناب عنها، وإن كان لا يجب. إذن الاستماع لهذه الموسيقى النوع الثاني اللي مو مناسب المجالس اللهو واللعب جائز، وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنها. أحمد كاظم من الناصرية يقول: هل يجوز التصفيق في الأعراس والمناسبات والاحتفالات؟ نعم، يجوز التصفيق في المناسبات، سواء كانت هذه المناسبات اجتماعية، أعراس مثلا، مثلا ختان مهرجان إلى آخره، والمناسبات الدينية أيضا، مثلا ولادة إمام، عيد الغدير، الأعياد، أيضا التصفيق في هذه المناسبات جائز. إذن التصفيق مطلقا جائز، سواء كان مناسبات اجتماعية أو دينية، للرجال والنساء أيضا كذلك. أبو يوسف من كربلاء يقول: عندي مبلغ 4 ملايين أريد أن أذهب بها للحج، فهل يجب فيها الخمس؟ احنا عندنا بالنسبة تعلمون أنه المؤونة هذه تستثنى من الأرباح ولا يجب فيها الخمس. يعني أنت عندك راتب، مجمع أموال، أنت خلال السنة الخمسية مالتك أخذ أصرف للأكل، للشرب، للطبيب، للسكن، للملابس، كل هذا أنت مجاز بالصرف فيه ويستثنى من الأرباح مالتك. الحج أيضا مؤونة الحج، سواء كان الحج واجب أو مستحب، الصرف على الحج يعتبر من المؤونة، يستثنى. فأنت لا عندك مثلا رأس سنة خمسية في يوم واحد محرم، بعد واحد محرم حصلت على أموال، بصفار، بربيع، أول حصلت على مبلغ من المال 5 ملايين مثلا، أنت هنا تحقق عندك الاستطاعة، هذا المبلغ تقدر تروح به للحاج من دون أن تخمس هذا المبلغ، لأن الصرف على الحاج يعتبر من المؤونة. وأنت حصلت هذا المبلغ بعد رأس سنتك الخمسية وقبل مجيء رأس السنة الخمسية مالتك الثانية، أنت صرفت في المؤونة، الصرف على الحاج من المؤونة، لا يجب فيه الخمس. أما إذا ما رحت للحاج، ما طلع اسمك لأي سبب، ما رحت للحاج، اجى رأس السنة الخمسية مالتك، يجب عليك تخميس هذا المبلغ حتى وإن كنت أنت مخصصا للحج، لكن ما طول ما صرفت أنت أثناء السنة فيجب فيه الخمس. نعم، إذا كانت الاستطاعة متحققة من سنوات سابقة، أنت قبل سنتين ثلاثة كنت مستطيع وما رحت للحج، الآن الصرف على الحج ما طول الاستطاعة تحققت في سنوات سابقة وحجة الإسلام استقرت بذمتك، أنت الآن صحيح دارت السنة، لكن هذا المبلغ يجوز لك انه تبقيه للحج للسنة اللي بعدها وليس عليه خمس. طبعا اذا كان يعني ما عندك اموال غير هذا المال، اذا ما عندك مال غير هذا المال، ما عندك مال تحج به غير هذا المال اللي دار عليه سنة، وانت الاستطاعة متحققة في سنوات سابقة وحجة الاسلام استقرت بذمتك، هسه يجوز صرفه انت في الحج من دون تخميس. أمير محمد يقول: هل يجوز الشراء بالتقسيط؟ الآن بعض المحلات تبيع سلع، تبيع بضائع كهربائية منزلية بالنقد وبالتقسيط، المعاملة بالنقد جائزة، معاملة بالتقسيط أيضا، تشتري ثلاجة والثلاجة هي تقسطها مدة 6 أشهر ومدة سنة، على المشتري جائزة وعلى البائع أيضا كذلك جائز، حتى وإن كان يحملها، يعني هو بالنقد الثلاجة يبيعها ب500 لكن بالتقسيط يبيعها ب700، أيضا هاي المعاملة كذلك جائزة. أبو علاء الطويريج يقول: هل يجوز للمرأة المتوفى زوجها الخروج من البيت والكلام على الأقارب في أثناء العدة؟ لا يحرم على المرأة الخروج من البيت الذي تعتد فيه إذا كان الخروج لضرورة، مثلا مريضة تريد تروح للطبيب، أو لأداء حق مثلا مطلوبة، أو فعل طاعة مثلا تريد تروح تزور مثلا، أو تقضي حاجة عندها حاجة ضرورية وحاجة مهمة تريد تقضيها، هذا الخروج جائز من دون كراهة، مو حرام عليها. إذا كان لغير هذه الأمور نعم الخروج يكون مالها مكروه، غير هاي الأمور اللي ذكرناها الضرورة والحاجة، لغير هذه الأمور خروجها من البيت اللي تعتد به مكروه، واضح؟ الهذن للأمور اللي ذكرناها لا حرام ولا مكروه. زين، يجوز للمرأة اللي عليها حداد توفى زوجها والآن هي في فترة العدة وجب عليها الحداد، يجوز لها تروح تبات في غير البيت اللي هي مثلا حادة به أو معتدة به؟ نعم يجوز، ولكنه مكروه. يعني امرأة تروح تبات في بيت آخر غير البيت اللي هي معتدة به، يجوز لها المبيت؟ نعم يجوز، ولكنه هذا المبيت في خارج البيت اللي معتدة به يكون المبيت هذا مكروه. طبعا بالنسبة للحداد شنو معناه؟ المرأة ذات توفى زوجها يجب عليها في فترة العدة، يجب عليها تتجب عليها العدة، وفي فترة العدة أيضا نفس هاي الفترة يجب عليها الحداد. شنو معنى الحداد؟ إنه تترك ما كل يعتبر زينة، كل ما يعتبر زينة سواء كانت هذه الزينة في اللباس أم في البدن، كل شيء يعتبر عرفا من الزينة في اللباس أو في البدن يجب عليها الاجتناب عنه، يجب عليها أن تجتنب عنه. مكياج مثلا هذا تجتنب عنه، حنة تجتنب عنه، ذهب، فضة، ألماز إلى آخره تجتنب عنه، ملابس ملونة أزرق أصفر أخضر أيضا تجتنب عنه في أثناء العدة. السؤال الأخير من الأخ سعيد من بغداد يقول: ما حكم الإيداع في المصارف؟ المصارف كما تعلمون أكو مصارف عندنا أهلية وأكو حكومية وأكو مشتركة، المشتركة يعني جزء منها حكومة وجزء من عندها أهلي. نأتي أولا إلى قضية الإيداع في المصارف الأهلية. إذا كان الإيداع في المصارف الأهلية مع الإيداع بمعنى الإقراض، بمعنى أنه من تودع مبلغ بالمصرف، بمعنى أنه راح تقرض المبلغ هذا، هذا المبلغ إذا كنت أنت مشترط حين الإيداع اشترط الفائدة، نعم هاي الفائدة شنو؟ هاي الفائدة حرام، هاي ربا تعتبر. إذا ما اشترطت أخذت مبلغ وأودعته في مصرف أهلي وما اشترطت الفائدة، حتى لو تعلم أنه يعطونك فائدة لكن أنت ما مشترط، هذه المعاملة هذا الإيداع جائز؟ نعم هذا جائز، هذا ما تعتبر هاي المعاملة ربوية. ليش؟ لأن أنت ما مشترط. إذن المصرف الأهلي إذا مشترط الفائدة حرام، من تودع إذا اشترطت الفائدة حرام، ما اشترطت الفائدة مو حرام. نجي للمصرف الحكومي، المصرف الحكومي إذا اشترطت الفائدة أيضا ودعت مبلغ مصرف حكومي واشترطت الزيادة اشترطت الفائدة، هاي المعاملة شنو؟ أيضا هاي المعاملة ربوية، أيضا هاي المعاملة حرام، هذا ريبة. كذلك أيضا إذا ودعت في المصرف الحكومي وما اشترطت الفائدة، أخذت مبلغ خليت 100,000 مصرف حكومي ما اشترطت الفائدة، هذا المال اللي انت وضعته ما يعتبر، هذا يعتبر اتلاف شرعا للمال. ليش اتلاف شرعا؟ انت هذا المال اللي اخذت 100,000 وودعتها بالمصرف الحكومي، هذا بحكم المجهول، بحكم المال المجهول المالك، لانه المصرف من راح تريد تسحب فلوسك ما راح يعطيك نفس الفلوس، هاي الفلوس شو نسميها؟ بحكم مجهول المالك، مجهول المالك. فش تحتاج حتى يجوزك التصرف في هذا المال؟ تحتاج الى اذن من الحاكم الشرعي، سماحة السيد انت فعلا اعطى اذن بالتصرف بهذه الاموال، لكن الفائدة المعطاة، الفائدة اللي يعطيها المصرف الحكومي، هاي 100,000 الطاق 10,000 بها فائدة، هاي الفائدة ما يصير تاخذها كلها الك. نعم انت المودع نص من هذا المال، هاي 10,000 الفائدة نص من عدها هذه تنفقها على الفقراء، والنص الاخر نعم هذا النص الاخر الك، هذا ملك الك انت تتصرف فيه حيث تشاء. الى هنا اكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. تقام صلاة الجمعة لعبادية في الصحن الحسيني الشريف بإمام سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وفقنا الله وإياكم لإقامة شعائر الله تعالى. صلوا على محمد وآل محمد. الآية الشريفة لقضاء الحوائج وشفاء المرضى في المستشفيات والبيوت والمنظورين منهم، ونجاح طلاب المدارس، ونصرة الشعوب المظلومة في العالم، ونصرة السيدة زينب والسيدة رقية سلام الله عليهما. هذه الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليكن كل كلامكم ذكر الله وقراءة القرآن. وقال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لقاح الإيمان تلاوة القرآن. وقال الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: فنحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله. الصفحة 531، الجزء 29، سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن وخلق الإنسان.